بسم الله الرحمن الرحيم قنا يهديتي با اوراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو جوند نايا بره اندر دو دفتر اسهل طريقه لحفظ القران الكريم ودوني لاول برنغول نواده في هنجغل ديدو القرآن ري الله تبارك وتعالى أريك واللي فيند ودكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى جيا بإمامو بجولي دنلات الله أن صلى الله عليه وسلم وندو دي مسيب من ما كتب أبو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا اليوم إن شاء الله نتابع دورتنا المعروفة التي كنا قد بدأناها من قبل في كتاب أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم للشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حفظه الله تعالى ورعاه. قال: طريقة حفظ القرآن بي لاول نقرآن أنهن جرت لحفظ القرآن طرق كثيرة بني هنجقوا قرآن قل نمر الله بي وأذكر لك طريقة تمتاز بسرعة الحفظ وقوته وإتقانه إني وأذكر لك بجانت أنتم طريقة اللاول تمتاز هنقول سندون ديرا إلاوه الديدين بسرعة الحفظ كياو قل هنجا قل وقوته إتيد قل هنجا ديدين وإتقانه إدقين قل هنجا ديدين. وبيان هذه الطريقة مع التمثيل بوجه واحد من سورة الجمعة وبيان هذه الطريقة بانجين قول لا والدو ما التمثيل كووندو دي اوادر قول مثل بوجه واحد يعني جيها قوتو من سورة الجمعة يقول سورة والدو جمعة اقرأ الوجه كاملا بين يا جنغو سنغنغن فو قراءة صحيحة جنغي سلدو نظرا هراهي داندارو دي على المعلم جنو وعن حتى تتقن قراءته ها لقنا جنجين مكوون جنجين مؤجنر معهم. ثم قسم الوجه من أجل الحفظ إلى قسمين بوتدون قسم سندو الوجه سنغونغون من أجل الحفظ كهنجاقل سبهنجاقل إلى قسمين فتشديدي. القسم الأول فتشر أردن دن نصف الأول من الوجه فتشر أردن دن سنغونغون وسر في حفظه يهو إهنجاقل دن فتشر دن على الطريقة الآتية الأول نقول بوني أن يوتد دونغول فيمو. الأول اقرأ الآية الأولى حفظا جنغ آية أرنون ها هنجو دامو 20 مرة لا بنوغي حفظا سا جنغ ما هنجي كمو هنجو دا جنغ لا بنوغي. مثلا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ساجنك يونجك ودو أريوتك مو على ظهر قلبي hunjoda janga mola binogay dimmun dun aya dimmon iqra al ayata athaniyata hifzan 20 marra aya dimmon hikkido don on kadi on tigi hunjo mo janga mola binogay ka hunjande اقرا الايه الاولى مع الثانيه مع الثانيه حفظا 20 مرات للربط بينهما اقرا الايه الاولى جنغا ايه ارانون مع الثانيه وندد ايه ديم مو هنجدا اون كدي حفظا هرا نايا ندرتو ايه ارانون سا هنجي كارانون اهنجي كديم مو ويا يلتي توكا ارانو جانغيدا ايه جيدن ديدينون la binogay kadi kol da ndarugol lir rabti bainahuma sabu tokkindirgol de kanje didi tatabunnu iqra al ayata athaniya athalitha hifzan 20 marra janga kadi imma accita dowton janga kadi ayata tabo hikki don don la binogay kadi wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al azizul hakim ثم اقرا الايه الثالثه الثانيه مع الايه الثالثه باوتدون جانغا ايه ديمون وندودي ايه تاتابون حفظن هوي كاونجين 20 مرات لا بسبب للربط بينهما كاتوكي ندير غولدي باوتدون اقرا الايه الايه الرابعه حفظن janga aya nayabon ka hunjagol hunjodama jangama ala zahri qalbin 20 marra la binogay kadi zalika fadlullahi ima yasha wallahu dhul fadli alazim iqra alayata althalitha ma alayati arrabi'a hifzan 10 marrat bawtadun janga aya tatabon wondude aya nayabon labi sappo kadi andi aya tatabon a jangino monane labi sappo do kadi a jangidimo ko janguduɗamo e aya tatabon ko labi sappo janguɗamo kanko aya tatabon joni a jangidaymo labi sappo joni a jangidaymo kadi e aya dim aya nayabon kadi kadi fahin sappo wona hande kadi ka aya tatabo hebi labi nogay aya na yabon e bi labi sappo sa jangi kadi aya jowa bon kanyun kadi labi nogay hifzan ka tokkindir golmo e aya na yabon janga aya janga kadi labi sappo aya na yabon e bi labi nogay idan kono on tigi jangirta benni iqra hadhihi alayatil arba'a min awwalha ila akhirha hifzan 10 marrat hande kadde aya jenaido hawtita de foppu majje janga de gelika on fu aya aya arano fuddi don haka aya naya bo on hatti don labi sappo kadi aya bi chapan aya kala lirabti bainaha sabu tokkindir gol hakunde de aya jedo alqismu thani fecere dimmerenen alnisfu thani ko fecere leyire dimmerenen min alwaji morde sengongong ثم بعد ذلك انتقل الى النصف الثاني باوتدون يانا فتر ديمرند من الوجه امرده ابوالغال وبين امرده سنغون وسير في حفظه على الطريقه الاتيه اودو كانيون كدي يارا هونجانا يارا كهونجاغول اودو الاول ديمولغول الاول وونغونغول ارددو بين اي ارانون اقرا الايه الخامسه حفظا جانغا ايا جوابون ka hunjagol mo 20 marratan la binogay masalul ladina humilu at-taurata ila akhir al-aya iqra al-ayata ar-rabi'a danga aya nayabon ma al-ayati al-khamisa hifzan 10 marrat lirabti baynahuma danga aya nayabon wondude aya jawabon ka hunjagol la bi sappo 10 marrat للربط بينهما كتوكيندغول دكانجي ديدي آيه جدي تتبوندون اقرا الايه السادسه حفظا آيه جيغابون 20 مره لا بينو غاي كانيون كدي كا هونجاغول woni qul ya ayyuha alladhina hadu in za'amtum ila akhiri اقرا الايه الخامسه ايه الخامسه مع الايه السادسه حفظا 10 مرات للربط بينهما جنغا هندك هاوتندرا ايه جوبون مع الايه السادسه وندد ايه جيغابون حفظا كجنكا هونجاغول دكانجي ديهارا هاوتندرا 10 مرات لا بسف للربط بينهما سبو هيبندرغول اقرا الايه السابعه حفظا جنو ايه جدبون كهنجغول 20 مره لا بي نوغاي ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين اودوكدي اقرا الايه السادسه مع الايه السابعه هاوتين درا هاندكدي جنغا ايه جيغابون ما الآية السابعة وندد آية جدبون حفظا هنجد جنغام 10 مرات لا بسب للربط بينهما كتوكي دير قول كانج آية جدين ديدي جدبون دون اقرأ الآية الثامنة حفظا جنغ آية جدبون كهنجقل 20 مرة لا بنوغي قل إن الموت الذي تفرون منه فإن ملاقيكم إلى آخر الآية كان ينكدي أو تدنون اقرأ الآية السابعة مع الآية الثامنة حفظا 10 مرات للربط بينهما جنغ آية جئتبون وندد آية جئتبون كدي 10 مرات لا بسب للربط بينهما كتوكين درقل لن دون آية جديدة كان ينكدي جناب دون اقرأ من الآية الخامسة جنغا جلك آية جوابو عندما جنغينو نانين جلك آية أرانو هاكا نايبون سكتي دون جوني نون يتجوني كدك آية جوابو باي جنغي دي دفو 20 هالي هند كدي هاوتي تدنون دفو بين اقرا الايه الخامسه من الايه الخامسه جلك ايه جوبو الى الايه الثامنه حفظا هاك ايه جيت تبو كهنجقل 10 مرات لا بسب كدي للربط بينهما كتوكندرغول حق دمجد ايه جدو جوي اي بينو تونان ايه جوي هبي دو كنن كدي ايه جوي سببن اقرا الوجه كاملا حفظا 10 مرات باوتو دون جنغا فاز اون فوب كهنجاغول 10 مرات هنجودا جنغا مفولا بسبو لإتقان هذا الوجه سبو وادغو الإتقان وني ووجودو ديغينغول مو وني لا تتقيد تنبيهم بينيدو بي وداي تنبيه بأن دنتنا بفين دنتنا بأن لا تتقيد في الحفظ بآية كاملة بأن لا تتقيد بأن تنغرت في الحفظ هنجا قنقل بآية كاملة واندماكو بآية انتمتون نوائدو فازف أفو هاركو آية فقد تكون الآية طويلة إن آية نايون دهري موجوتي أو قصيرة والله مرأبلي جدا مؤيا وإنما احفظ بمقدار سطر أو سطرين إن وإنما كونت احفظ هنجر بمقدار أمبر سطر يعني بنقل أو سطرين ولا بنددي ومثلنا بآيات سورة الجمعة إن ودريد دو مثال آية جيكا سورة الجمعة لأن كل آية سبق لآية منها إمر دي أو سورة دو بمقدار سطر أو سطرين آية يتاي بينغل ولا بين دي دي كدو دي ودريد دو آية آية ونا إن نقول كو بي أنتكي تنغرا دون دون تون تاجد أن جوتي مواي دويتو دي ستايد رأي دي هاكاتي مواي بيدو دي وجنغ آية دي ولا آية تاتي ولا آية ناي دواتر أي طريقة مراجعة الحفظ الجديد؟ طريقة مراجعة الحفظ الجديد لا ول روتا قل لأهنجي كسن دين بني قبل أن تحفظ الدرس وأدي أهنجا درس الجديد كسن افعل الآتي ودو كوكو وني أردلو أرنن راجع ما حفظته في الأيام الخامسة أيام الخمسة السابقة حفظا إلى موضع الدرس الجديد راجع روتو ما حفظته كنكو هنجداد في الأيام الخمسة إدربال جوي جدن يونترندن بمعنى السابقة في جدن حفظا هرق فيا هنجو روتو دا إلى موضع الدرس الجديد هاك درس كسوء فؤلتوه بعد ذلك بوتولون ابدأ فؤلتانو هندك في حفظ الدرس الجديد هنجاقو الدرس كسوء كما تقدم ونو أردينو ونو فئرينو أنا. الجمع بين الحفظ والمراجعة مو بيديرغول حقو ده هونجا غونغول ريوتا غونغول ولا شك وندما المحفوظ هو الكنز الطالب كو هونجا كونكو دون وني غالو جانغو وون بان حفظ الموجود اولى من تحصيل المفقود هونجا غول رينا كو هيبي كون كون دون بوري هانو ده اتي دابيتوي غول غودو واتا دون بين الحفظ لا يرسخ إلا بالمراجعة. بين هنجين هنجندن لا يرسخ لدقة لتبتة لتوتو إلا بالمراجعة سونا هنجو سونا ريوتا غونغول سونا سب ريوتا غونغول. قال ابن الجوزي رحمه الله والدوام أصل عظيم والدوام أصل عظيم فكم ممن ترك الاستذكار بعد التحفظ وضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي بني دوما غونغول كدائر مونود دوما غونغول أصل عظيم كدائر مونود دوما قول هنون ريوتا قول كونجيكم فني فكم هيوي ممن ترك بين أتشب الاستذكار وني أندو تقول فكيو ديدين مانا ريوتا قول فكيو ديدين بعد التحفظ باو بهنجيك دين كونكو بهنجي فضاع زمن طويل بيه بهندك دينون زمن طويل زمن دودو جوتودو في استرجاعي ك ارتيرغول محفوظ هنجندند تواتا قد نسي اند يجتانوما بيه بزمان دودو سب ارتيرغول كونكو به هنجينودو هارا سي بيريوتينو اندر كونكو به وني ريوتاده اندر كونكو به وني tinnaade fi article konko be hunjino be jiti don harano be hunjino ke don buskadi be beediti wa man hafiza alquran alkarima kamila kala hunjido qur'ana on fo duna muraja'atin qal da'ira wa tagul thumma aada ba'dun urutiti kanyun kadi ila ma hafizahu fa de konko o hunjino sayajidu annahu qad nasiyahu سيجر فلت ما أتوى أنه نكنكو قد نسيه ويجتيده والطريقة المثلى لاول هانو غنغل هي الجمع بين حفظ القرآن كمو بيندير قل حق دي هنجا قل قرآن ومراجعته روتا قل كان ينكد قرآن في وقت واحد إلاول قوتل لنكنهم ونكهانكم وطريقة الجمع بين الحفظ والمراجعة ما يلي بين لا والمو بيندير قول حق ده هنجا غونغول ريوتا غونغول ما يلي كوكو نيرددو ارانوندو أثناء حفظك من سورة الناس سانغا هنجتدا سورة الناس إلى الأحقاف سانغا هنجدا ولا سانغا هنجتدا جلند ما سورة الناس ها سورة الأحقاف راجع كل يوم نصف جزء راجع روت كل يوم يندو نصف جزء معنى حزب فتر جزء كو حزب يندو روت دا حزب حتى تصل إلى الموضع الذي حفظته تحفظه حتى تصل ها هوت إلى الموضع فادئ نكو الذي أن تحفظه مهنجت ما مون داي هنجاد أنا جيرك فؤيدا دم هاكاتو دارم لمن أثناء حفظك من سورة الجاثية إلى العنكبوت سانغ هنجت داجلا دما جاثية ها سورة العنكبوت أدون كدي كو خمسة أجزاء خمسة أجزاء كو جزو جي كو هزب سبو راجع روتو كل يوم يندو جزءا هزب جزو قوتو جزءا واحدا جزو قوتو عندي هاري كو هزب روتو تدا جنم باي كورت تكم بيدي كي هينو بيدا دي بيدا هزب كو كدي وانا جزو من بداية سورة الناس حتى تصل جلند ما سورة الناس حتى تصل ها هوتا إلى الموضع فادئ نكو الذي أن تحفظه مون داي هنجاد مثلا الجزء كوانت ريوتو جلند ما أما ها ناس يلتو كدي وجدتو يا تبارا ها أما يلتو كدي وجدتو يا لو انه افان سوره المجادله دونك ديها تبار وانا نون دونك دو جتويا قال فما خطبكم ها دون وجتيا كانون كدي احقافي ها قال فما وجا ييرن نندو جزء نندو جزء اوراديو من المنتدى السلفي سوونجيك جزء نا sohunjike juzu joyon dun nyande wo ko hizbe masana wajetta sabbi simanas hande jango amma sabbi sifanano qul uhiya jinni ha amma wajetta kadi tabaraha jinni dun ko ahqafinas harako dun dongo unji so beedi ka ahqafinas o wada hande kadi juzu masalan amma nas عند بيدي حزب او روايه حزب ما ونو اي جانغود المنتدى السلفي بين دي موندون اثناء حفظك من سوره الجاثيه سانغا تتبوندون اثناء حفظك من سوره القصص الى الكهف جلند ما سوره القصص ها كهف عند دونكو كدي كو خمسه اجزاء كو جزء جوي وندون هنا خمسه اسرا جزءا جوزو سابقويجي راجع روتو كل يوم يندو جزءا ونصف جزء اهزب جزءا ونصف ونصف جزء نانا من بداية سورة الناس جلندما سورة الناس ها حتى تصلها انتك هوتا الى الموضع فادئ لك الذي تحفظه مونجدا ها هوتا نكو مونجدا تتبندن أثناء حفظك مثلا دون هاري أريوتتو جلندما قل أوحية ها ناس دواني جزو إهزب جزو إهزب يلتا دون كد ريوتو إلى جلندما قد سمع الله ها قل أوحية دواني جزو كنما اهزب جلاند ما كافي سنتي بي كافي ناس بي نابن أثناء حفظك من سورة الإسراء جلاند ما كهنجد سورة الإسراء ila tauba ha hewtuda tauba raje don kanyin kadi ko khamsata ajza wondon raje raje hande kadi rewto kullu yawmin nyande wo juz aini min bidayati surati nas nyande wo hande kadi rewto da juzu didi masalan tabara nas qala fama khatabukum tabara sifana no dawra no hatta tasilaha hewta ila almawdhi fada nuku alladhi yum tahfadhuhu muhunjinoda naya bundung ya jawabundung asna hifdhika min surati al-anfali ila al-maida gilka hunjida surati al-anfal ha surati al-maida hande kadi raje arewtoto raje arewto kullu yawmin nyande wo juz'aini wa nisf juzu didi hizb ha den andi tabara nasi ko juzu didi hande kadi on ti jettay wana qad sami Allahu rewto hanas o jokkira non o jawrirano nyande wo nyande min bidayati surati nasi gelande ma surati nas hatta tasilaha hewta ila almawdi fade nokku alladhi o tahfazuhu mohun jotoda jega bundu asna'a hifzika a hifzika sanga hunjotoda walla sanga hunjida min suratin nisa gelande ma suratin nisa ila al-baqara ha baqara raji kulla yawmin salasata ajza rewto nyande wo juzu tati min bidayati surati an-nasi gilande ma surati an-nas hatta tasilaha hewta ila al-mawdi' fade nokku alladhi tahfadhu mawjudada wa tawdih dhalika be illi fenyingol dum bangina fil judul at-tali dunna de chifande de be dum an chifi do ay bayni aranun dum min surati an-nas ila al-ahqaf nis miqdar al-muraja'a gilande ma surati al-ahqaf gilande ma surati an-nas ahqaf bayni ande kadi onti girewtoto juzu enis ay nisfu juz'un ko juzu enis onti rewtodo nisfu juzu afwan gelande ma surati an-nas ahqaf ko nisfu juzu mana ko hizbe onti rewtoto o rewtodo hizbe min surati al-jasiya ila al-ankabut gelande ma suratul jasiya ha ankabut juzu onti rewtodo juzu gelande ma suratul qasas ha kahfi o rewto juzu kanyumma e feccere yani juzu e hizbe woni hizbe tati min surati al-isra gelande ma surati al-isra ila at-tauba ha surati at-tauba juz'ani rewto juzu didi woni hizbe nay gelande ma surati al-anfal ila al-maida onti rewto juz'ani woni juzu didi e hizbe woni dum woni hizbe joyi gelande ma surati an-nisa ha baqara rewto salasata ajza unko hizbe jeego idha akmalta hifza kitabillah stay atimmini kunjagol deftere allah den kamilan defu ma muraja'atihi wondude rewta golde kanyun kadi fantaqil sottu kanyun kadi yaha ila marhalati al-itqan marhala diggi gongol kama huwa mubayyanu wa nadum banginiranam fil mabhasi tariqatu fi mabhasi bahsu ma bewadion tariqatu itqani alquran huduni unwan mabhasu tariqatu itqani alquran la wal diggi alquran itande كيف أفرق بين كهن من نم سندن ديرتا بين المتشابهات حكو دي نندو دي دي بين اشتبهت عليك تيجل بنيما آيات آيات أفضل طريقة قبول مؤيد إلاو للتفريق بينها سندو قل حكو دي مجي سندن دير قل دي أن تعمل الآتي كنت قل لتا واتا كوكوني أرددو أرنون افتح المصحفة أدت قرآن على الآيات المتشابهة آية جنندو ددن آية جنندو ددن فنتا كده وندن وانظر الفرق بينهما دارا كنندي كون حكو دمج وتأملها وانظر الفرق دارا كسندي كون نندي ميني وانظر الفرق دارك وسندكم بينها حق دمج وتأمل عندك اينون تسكدا وضع ودنا لنفسك هورما ضابطا اني يعني كون كتوتا واوي تسند درنت حق دمج اذا لعلنا سنقف هنا ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبردي دو هيتوجي يهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.